في اليوم ما مع نظارة ولذلك مشى. ها الحديث الثاني. طيب واضح اخوان الحديث؟ نعم. الحديث الثاني حدثنا محمد بن سنان. ها هذا مقرانة. طيب ما قرانا حديثين فيما يبدو. ها هو واحد. ها طيب يكفي نقرأ. باب يرفض الفرض. حدثنا محمد بن سنان قال اخبرنا ابو معاويه عن الاحمد عن سفيان قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاسرائيلي فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنبا فنبيت ما اعتقد اما لا يتيمم ويصلي فكيف تتحول هذه الايه في سوره المائده فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رفض لهم في هذا فقال انما كان يكفيك ان تصنع هكذا فغضب بكفه غضبه على الارض ثم نفضها ثم رجح في الماء فرجح في الماء او مرجحناه بكفه ثم فتح به النار فقال عبد الله بن ابي ترى وضع لم يصنع بقول اعماله وكان يعمى عن كعبه من المسلمين قلت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول اعمال عمر ان رضوان صلى الله عليه واله وسلم بعثني انا وانت فاجلبت فسمعته الصعيد فاتينا رضوان صلى الله عليه واله وسلم فاخبرناه فقال انما لا يجيك هكذا ومسح وجهه وسميت واحده. نعم. الحديث الذي قبل هذا فيه بيان أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يتناقشون في المسائل الفقهية ولا يكون في قلب أحدهم تجاه الآخر شيء خلافا لحال الناس الآن. يعني كان نقاشهم علمي وهادي ولا يقصدون المغالبة ولا يقصدون بذلك المماراة. الآن إذا تناقش شخصان يريد هذا أن يعلو على هذا ولو بغير حق وهذا يريد أن يعلو على هذا ليقال إنه أصاب وأخطأ الآخر وهذا من فساد النية نسأل الله العافية. المقصود هو الوصول للحق يا إخوان. المقصود الوصول للحق وليس المقصود المغالبة. فانظر إلى هذا الحوار الذي جرى بين أبي موسى ومن؟ عبد الله ابن مسعود. حوار هادئ وطيب وتوصلوا فيه إلى نتيجة. أبو موسى على ماذا يحتج وعبد الله على ماذا يحتج؟ ها تفضل. أبو موسى يرى أن هذه القصة قصة عمار بن ياسر ومعه عمر بن الخطاب حجة لجواز تيمم الجنوب وأن الجنوب له أن يتيمم كما أن الحدث الأصغر يعني يتيمم صاحبه كذلك الجنوب يتيمم ولا حرج في ذلك والقصة شاهد. وعبد الله بن مسعود لم يتبين له ذلك مع أنه عبد الله بن مسعود أفقه ممن؟ من أبي موسى. وشوف تواضع عبد الله بن مسعود لمن؟ لأبي موسى وإيراده عليه ومناقشته إياه بهذه الطريقة الحكيمة